هذه بعض الكتب التي تأثرت بها كثيرا وأثرت في وفي تفكيري. فقرأوا ثم قرأوا ثم قرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى ثم بعضا من هذه الكتب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا يا عمار. هنستأذنك حضرتك، طلبات كتيرة بخصوص إيه هي الكتب اللي الشيخ بيقراها، وكمبتدئين نبدأ بقراءة كتب إيه؟ والله بارك الله فيكم، يعني وأنا مبتدئ معهم، يعني نبدأ جميعا، يعني أنا بس بدأت قبلهم بسنوات والحمد لله، يعني ما زلت أقرأ وأتعلم وأظل طالب علم إلى أن يأخذ الله أمانته. يعني نستأذن حضرتك في كل مجال، في الدين، في الأدب، في القصص، في الشعر. جميل. طيب احنا كنا بدأنا الدرجة ابتدائية، نخش على اللي بعدها شوية، ندخل يعني نرتفع قليلا، ناخذ خلاص ناخذ في التفسير مثلا كتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري المتوفى سنة 310 هجرية. ده كتاب يعني الحقيقة تفسير يغذي القلب والعقل والفكر ويلصقني بمعاني كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا ممكن نأخذ الوجيز في تفسير كتاب العزيز لابن عطية المتوفى سنة 590 هجرية. حقيقة هذا كتاب ترك انطباعا لي رهيبا وأنا طالب في ثانوي وفي الجامعة. الحقيقة غذى معلوماتي في التفسير كتاب الله، بالإضافة طبعا لكتب التفسير التي كنت أقرأها وما زلت. يعني ممكن في الحديث عمار نأخذ كتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري، هذا العالم الهندي الجليل الذي أنا أعتبر أنني استفدت منه كثيرا كثيرا. أي إنسان حقيقة يكتب في العلم، أنا بفضل الله سبحانه وتعالى كالأرض العطشة لأي قطرات فكرية وعلمية وقلبية بفضل الله. أيضا ممكن نأخذ كتاب فقه السيرة سواء لشيخنا محمد الغزالي رحمة الله عليه أو لشيخنا أبو الحسن الندوي رحمه الله رحمة واسعة، كتابان صحيح بس قليلان في الحجم يعني، لكن لا قوة إلا بالله، التأثير الذي يتركهما هذان الكتابان لا قوة إلا بالله. أو محمد رسول الله منهج رسالة، محمد رسول الله منهج رسالة لشيخنا الكبير محمد الصادق عرجون رحمة الله عليه، هذا من عالم لا أقول مفكرين، لأن هؤلاء العلماء الكبار أكبر من الفكر نفسه، هم الفكر، فلا يقول عنه أنه مفكر، إنما هو متدبر اصطفاهم الله عز وجل ليخرج العلم على ألسنته. نأخذ في الفقه أيضا طبعا فورا المبتدئ يأخذ فقه السنة لشيخنا الشيخ سيد السابق رحمة الله عليه. ففي الأدب نأخذ طبعا العقد الفريد لابن عبد ربه، نأخذ بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر، نأخذ مقامات بديع الزمان الهمداني، وده تحفة أدبية فكرية، شيء يعني تغذي العقل والروح سبحان الله. ممكن في القصص نأخذ مثلا قصة موت معلن لجابرييل جارسيا ماركيز، هذا الأديب الكولومبي الحائز على جائزة نوبل في الأدب، لكن نقرأها يعني بحذر يعني إن شاء الله. نأخذ مثلا كتب رحمة الله عليه مصطفى صادق الرافعي، العبقريات لعباس محمود العقاد، ممكن قصة واخضرت الأرض لكينوت هاميسون الذي حصل على جائزة نوبل بها سنة 1929، أيضا من القصص. أو أيضا قصة حين فقدنا الرضا لجون ستاينبيك، يعني الحقيقة من ضمن القصص التي تترك أثر طيب في النفس. طبعا أنا رجل قلبي مع الأدب العربي وتاريخ الأدب العربي، فطبعا الأمالي لأبي علي القالي، الشعر طبعا ناخذ المتنبي احمد شوقي، شعر احمد مطر، ايضا ناخذ في القصص ناخذ البؤساء لفيكتور هوجو التي ترجمها حافظ ابراهيم، كتاب كليله ودمنة، وانا ارى ان هذا الكتاب مهم جدا للاباء والامهات يقرؤوه، لانه فيه قصص حيوانات وفيه رمزيه على السنه الحيوانات ممكن يقصح على الاطفال والكبار والصغار فيه من الحكم. هذه مجموعه الحقيقه تركت في اثرا، واحب ان استعيدها ما بين الحين والحين. يستفيد الانسان، فقلب الانسان وعقله كالتربه العطشه لقطرات العلم وندى المعرفه. بوركتم جميعا ونفعنا الله واياكم بما علمنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.